قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيع جنانه كتاب الدياس. ومن أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكرنا فيما سبق أن الدية تجب إما بالمباشرة وإما بالسبب. قال: فمن أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة، هذا الأول، أو سبب، هذا الثاني. ومثلنا بالسبب المباشرة، وقلنا أن السبب كالذي يدفع إنسان إلى الحفرة أو كالذي يطعن إنسان بسكين، هذا مباشرة. والمباشرة يعني يطعنه بالسكين ويدفعه في حفرة أو نحو ذلك. والسبب أن يحفر هذه الحفرة فيأتي إنسان يسقط فيها. قال: إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى العاقل. إذن الدية تجب الدية في حالة الجناية. على من تجب الدية؟ علمنا أن الجناية ثلاثة أنواع: إما عمد، فهنا تكون الدية على القاتل نفسه وعلى الجاني نفسه، وإما أن تكون خطأ أو شبه عمد، فهنا تكون الدية على العاقلة. العاقلة هم القبيلة المقصود بهم العصبة الذكور من قرابته الذين يرثونه بالتعقيب، وهذا معروف في باب المواريث هناك. أكمل يا شيخ. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان ثالث بينهما. الآن هذه المصنف يمثل بمسألة التسبب والمباشرة. يقول: من حفر تعديا بئرا قصيرة. ما معنى تعديا؟ يعني حفر بئرا قصيرة متعديا، ما حفرها في أرضه وفي مكانه. قال: فعمقها آخر، فجاء شخص سقط فيها. من الذي يضمن الآن؟ من الذي يضمن؟ من حفر حفرة صغيرة أو من عمق؟ يقول: فضمان ثالث بينهما. لماذا؟ لأن كلاهما متسبب، كأنهما كلاهما اشترك في الحفر. قال: وإن وضع ثالث سكينا، معناه وضع ثالث، جاء شخص حفر نصف حفرة والثاني كمل الحفرة والثالث وضع السكين في الحفرة، من الذي، وجاء شخص سقط فيها فمات، من الذي تسبب الآن؟ الثلاثة. قال: فأثلاثا. يقول: وإن وضع واحد حجرا متعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر كالدافع. الآن صورة ثانية، صورة أخرى، شخص حفر الحفرة، لو جاء إنسان وسقط في هذه الحفرة التي حفرها الشخص متعديا وسقط فيها ومات، فمن المتسبب الآن؟ من حفرها، لكن الآن هو حفر فكان متسببا، وجاء شخص آخر ووضع حجرا أمام الحفرة بحيث ينزلق الناس منها أو يسقط الناس بها. يقول: فجاء ثالث، أو جاء شخص وضع حجرا تعديا فعثر فيه إنسان يعني في الحجر فوقع في البئر. يقول: الضمان على واضع الحجر، لأنه أصبح كأنه مباشر، كأنه هو الذي دفع في الحفرة، أنه وضع شيئا يسقط الناس ويضعهم في الحفرة. طيب، مثال آخر: إذا تجاذب حران، يعني حر وحر، مكلفان كل منهم بالغ عاقل، حبلا، فانقطع الحبل فسقطا ميتين، من المتسبب الآن؟ كل منهم يجر الحبل. طبعا جر الحبل هذا ما هو لعب، وإنما كان قديما صناع الحبال، صانع الحبال يحتاجون لهذا، يجرون الحبل لكي إيش؟ لإصلاحه. فيقول: إذا حصل مثل هذا، عموما للعب أو لإصلاح الحبل أو لغير سبب، حصل مثل هذا فانقطع فسقط ميتين، معنى كل واحد تسبب في موت الآخر. ولهذا قال: فعلى عاقلة كل دية الآخر. كل واحد، معنى كل واحد تسبب في الثاني. طيب، معنى أن كل واحد تلزمه الدية للثاني، الأول تلزمه دية الثاني والثاني تلزمه دية الأول. هذا القتل ما نوعه؟ لو كان عمدا فنقول الدية في ماله، لكن هذا النوع عشان نعتبره خطأ، هذا قتل خطأ، فتكون الدية على من؟ على العاقلة. لا ننسى الآن، الدية في مال الجاني إن كان عامدا قتل عمد، وفي مال العاقلة إن كان شبه عمد أو كان خطأ. قال المصنف: وإن اصطدم فكذلك، يعني لو أن حران مكلفان اصطدم فمات، كل واحد فيهم تسبب في موت الآخر، فكل واحد منهم تلزمه الدية للثاني، لكن ليست في ماله وإنما في مال عاقلته. مثال آخر: ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما. أركب صغيرين، أركبهم معه، صغير هذا نقول اللي هو غير المكلف يعني دون البلوغ، وليس له ولاية عليه، ليس هو أبوه. قال: لا ولاية له على واحد منهما، فاصطدما فمات، فديتهما من ماله هو. ليش من ماله هو؟ أركب الأول حصان وأركب الثاني حصان، وكلاهما غير مكلف وليس هو وليهما ولم يستأذن الولي، فمات بسببه، اصطدما فمات. كل واحد فيهم مات، كل منهم تلزمه الدية على من أركبهما، لأنه هو المتسبب، لأنه هو المتسبب وليس مباشر. مثال: ومن أرسل صغيرا بحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. لماذا؟ لأنه صغير، لكن لو كان كبيرا أو مكلفا ليس عليه الضمان. قال: ومن ألقى حجرا أو عجلا، عجلا يعني ثقل مملوءا، عجلا مملوءا يعني كيس مثلا مملوء ثقيل، فألقى الحجر أو ألقى هذا الكيس المليء في سفينة فغرقت السفينة، فغرقت، قال: ضمن جميع ما فيها. لماذا؟ لأنه هو الآن الذي تسبب في غرقها وفي هلاك من فيها. قال المصنف: مثال آخر، كل هذه الآن أمثلة لمسألة المتسبب والمباشر. قال: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، يعني المضطر يضمنه الذي منع. كيف صورته؟ اضطر إلى طعام فيموت من الجوع أو من الظمأ، وعند شخص آخر ماء أو طعام لا يحتاج إليه. شوفوا هذا القيد مهم، لا يحتاج إليه، فطلبته هذا الماء أو هذا الطعام فمنعني إياه ومت من الجوع، يضمن هو. واضح المثال. لكن لو كان هو مضطر إليه وسيموت مثلي، فيكون هو أولى بهذا الماء وبهذا الطعام. يقول: فمنعه حتى مات، معناه أنه يضمنه. أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، يعني جاء إلى شخص، كلاهما سيموت، جاء إلى شخص عنده طعام أو عنده ماء وهو ضعيف، فأخذ منه طعامه بالقوة وتركه يموت، ما يستطيع أن يدفع نفسه، فإذا مات يضمنه هذا الذي أخذه. قال: وأخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. يعني جاء إلى شخص وهو في صحراء وفيها سباع وكذا، فأخذ دابته وجعله يمشي برجله فهلك بهذا السبب، يضمنه. أو جاء إلى شخص ومعه سلاح فأخذ سلاحه وتركه في الصحراء فجاءته السباع وأكلته، يكون هو المتسبب في هلاكه، ضمنه. قال: وإن ماتت حامل أو حملها، مات حملها يعني من ريح طعام، ضمن ربه، اكتب عندها أي رب الطعام يعني صاحب الطعام، إن علم ذلك من عادتها، يعني إذا علم أن هذه الريح تقتل الحامل في العادة أو تقتل الحمل في العادة. لماذا؟ لأنه هو المتسبب، جاء عند الحامل وجاب هذا الطعام أو جاب هذه الرائحة التي تختنق بها الحامل أو يختنق بها الجنين ويموت، إذن هو الذي يضمن. لماذا؟ لأنه تسبب في ذلك. لكن لو كانت العادة لا تموت فلا يضمن، لأنه ليس متسببا. طيب، يقول مثال آخر: وإن أتلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. صورة ذلك: شخص نائم في مكان ليس متعد بنومه. كيف ما هو متعد بنومه؟ يعني ما نام في الشارع، لو نام في الشارع في طريق الناس يكون متعد، لكن نام في مكان يباح له ويجوز له النوم فيه، فجاء شخص ووقع عليه، هذا معنى تلف واقع على نائم. من الذي تلف، النائم ولا الواقع عليه؟ الواقع. وإن تلف واقع، شكلها بالضم، هو الفاعل، على نائم، وهذا النائم ليس متعد بنومه فهدر. ليش؟ نقول لأنه هو الذي جنى على نفسه، هو وقع على النائم ومات، هلك بوقوعه على النائم، وهو الذي جنى على نفسه، والنائم غير متعد، فإذا لا يضمن النائم. ما نقول للنائم تضمن هذا الذي وقع عليك ومات. لأنه غير متعدي. لكن لو تصور من النائم كان متعدي، نام في طريق الناس وجاء شخص ما شافه فتعثر به وفقط ومات، يضمن هذا النائم ولا لا؟ يضمن، لأنه تسبب. وإن تلف النائم فغير هدر في هذه المسألة. يعني إذا كان الذي وقع على النائم هو الذي هلك والنائم غير متعد فهلك الواقع، إيش يكون؟ هدر. لكن لو كان لما وقع عليه مات النائم، لا، ليس هدر لأنه غير متعد. يقول: وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق يعلمه السباحة ليعلمه فغرق، هذا يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأن اللي سلم نفسه أولا هو بالغ مكلف، والذي استلمه يعلمه ليعلمه حاذق ويعلم السباحة. لكن لو كان غير حاذق ما يعرف، يعني لا يحسن تعليم السباحة، وأخذ شخص يعلمه فهلك، يضمن. مثل الذي يعالج مريضه وغير متقن للطب، فهلك شخص بعلاجه، يضمن، أليس كذلك؟ يضمن. لهذا ينبغي للناس أن يتنبهوا، الذين يصفون للناس أعشاب أو بسماع أو يعني بدون علم ودراية، مجرد سماع أو قيل أو يقال أن هذه العشبة تعالج المرض الفلاني وهذه، وكم سمعنا من أشياء عجيبة، يعني يأخذ الإنسان عشب وإذا به مضر لا ينفع، لكن الطبيب هو الذي يفعل. هذا الكلام نقوله في الأعشاب ونقوله في الصيدلية كذلك، حتى الصيدلي لا يصرف دواء يضر الناس، وحتى الطبيب لا يصرف دواء يضر الناس. فمن تطفل فصرف أدويه لا يحسن الدواء يضمن، ومن تطفل صرف أعشاب أو وصفات طبية وكذا وهو لا يحسن لا شك أنه يضمن، أليس كذلك؟ يضمن أنه غير عادم في هذا الفن. نعم. وما أكثر الذين يعني حقيقة مشكلة في المجتمع، والمجتمع للأسف الناس يصدقون إيش؟ يصدقون الغريب، الشيء الغريب الشاذ، هذا الذي يجذب الانتباه. أما الطب الذي يعلمه الناس من مئات السنين هذا ما نريده. الطب اليوم متطور، ترى لا ينبغي احتقاره ولا ازدراءه ولا النظر إليه نظرة الاستصغار، ما هو صحيح هذا الكلام. لأن هذا الطب اليوم هو مبني على دراسات وأبحاث، صحيح أنه جاء من عند غير المسلمين، لكن للأسف هذا واقعنا، جاء من غير المسلمين ما هو صواب، نرفضه نرده ما هو صحيح. هذا الطب مبني على أبحاث سنوات طويلة، قد تتجاوز 100 سنة وأكثر. طيب مثل هذا الطب لا يعني أنه كل ما فيه صواب وأنه يعني كل من تداوى به شفي، لكن على الأقل هذا هو أفضل الموجود، هذا هو أفضل الموجود. فكوننا نهمل هذا الطب ونجأ ونبحث عن شخص غريب نكرة في زاوية من أقطاع الأرض فنجري إليه ونبحث عنه، لماذا؟ لأنه سيصف عشبة لا نعلمها أو يعطيك شيء لا تدري ما هو، ما يصح. وكم سمعت من الناس منهم من مات وقضى نحبه، ومنهم من تضرر وكذا بسبب مثل هذه الأدوية التي لا يصح أن يأخذها. وبعضه يمنع، يقول له اترك الدواء، لا تتعالج، لا تأخذ دواء أبدا، وإنما خذ دوائي هذا الذي أعطيك إياه، فيبتلى بمرض أو بموت أو نحو ذلك، كل هذا من التفريق لا يريد. قال: أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، هل يضمن؟ الجواب لا، ما يضمن، لأن هذا مكلف وصعد إذا باختياره. أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، تلف الأجير لحفر البئر، جاب أجير يحفر البئر فهلك في البئر، حصل هدم، أو الجدار طاح عليه فمات. ما دام أن هذا الأجير مكلف فإنه لا يضمن. ونفهم من هذا لو كان غير مكلف يضمن، جاء بصغير وقال له انزل احفر البئر، ولا ابني الجدار، ولا اطلع الشجرة، ولا اطلع السور هذا والحائط، فالصغير سيضمنه. قال المصنف: أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل. نعم. أو أدب، أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، يقول لا يضمن هذا، ما السبب في هلكة، لكنه قصر في إنجائه وهو يحاسب على فئة بهذا إن استطاع. أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف، يعني ما زاد على الحد المعتاد. إذا من أدب ولده أو أدب الزوجة أو السلطان، أدب الرعية ولم يسرف، كل هؤلاء في التأديب، فإنهم قال فهدر في الجميع، في جميع الثلاثة، في مسألة الولد والزوجة والسلطان، ما دام أنه لم يسرف فهدر في الجميع. لكن لو أترف، لو أدب فأترف، قال وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود معناه المسلم يضمن. وعندما نقول يضمن يضمن إيش؟ ماذا سيدفع؟ الدية. والدية في هذه الحالة في ماله ولا على العاقلة؟ على العاقلة لأنه خطأ. أو شنعا قال أو ضرب من لا عقل له من صبي أو صغير ضمن. يقول إن أسرف في التأديب يضمن، أو أنه ضرب شخص مجنون ما عنده عقل، أو ضرب طفلا صغيرا يقول كذلك يضمن. يضمن لماذا؟ لأنه يقولون أنه الشرع لم يأذن بتأديب من لا عقل له، لأنه ما في فائدة، من لا عقل له لا يفهم التأديب طبعا، إلا إذا كان تأديبا يسيرا يحتاج إليه فلا حرج. قال المصنف ومن نام على سقف فهوى به السقف، يعني لم يضمن لرفد سقوطه. المقصود هنا أنه هذا السقف يسعه أن ينام عليه، يعني السقف هذا يمكن النوم عليه يحتمل، فنام عليه وسقط السقف، فهل يضمن من مات بسقوط السقف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يتسبب هو في سقوط السقف، لكن لو كان هذا السقف لا يسعه ولا يحتمله وسقط بصعوده عليه فإنه يضمن. طيب الآن أكمل يا شيخ ديات المقادير الديات. قال المصنف رحمه الله فصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير. طيب عند هذا 100 بعير ما عندها رقم واحد، لأن الدية هي أحد 5 أشياء، أي واحد من هذه الأشياء 5 أحضرها فإنها تجزئه. الأول يعني هو مخير في الدية بين 5 أشياء، الأول 100 بعير، الثاني أو 100 بقرة. نعم أو 100 بقرة يعني 200 بقرة. ثلاثة أو 1000 شاة. 1000 شاة 2000 يعني شاة من الشياخ. نعم أو 1000 مثقال ذهب. 1000 مثقال ذهب هذا الرابع. أو 12000 درهم فضة. فضة هذا الخامس. إذا مقادير القياس ما هي؟ إما 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 2000 من الشياخ، أو 1000 مثقال ذهب. 1000 مثقال ذهب يساوي تقريبا اليوم 4 كيلو غرام ذهب وكسر وربع، تقريبا 4 غرام وشيء، 4 كيلو، 4 كيلو غرام وشيء، أو 12000 درهم فضة، وهذا يساوي اليوم تقريبا بالكيلو 36 كيلو غرام فضة. إذا من الذهب 4 كيلو وكسر وربع تقريبا، وبالفضة 36 كيلو تقريبا. هذه هي أصول الديات، هذه أصول الديات، وهذه وردت في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضها عن عمر وبعضها عن غيره. هذا في دية من؟ المسلم الحر. طيب معنى ذلك أن المسلمة، المسلمة على نصف المسلم. طيب المسلمة كم معناها؟ معنى نصف هذا، فقلنا 100 من الإبل معناها 50، فالدية فيها إما 50 من الإبل أو من البقر كم؟ 100، أو من الغنم كم؟ 1000 واحدة، 1000 لأنه 2000 في حق الرجل، أو من الذهب 500، أو من الفضة 6000. طيب هذا المسلم والمسلمة. الكتابي، دية الكتابي نصف المسلم، معناه مثل المسلمة، مثل المسلم. طيب الكتابية، الكتابية نصف الكتابي، معناه انها ربع المسلم، او نقول هي نصف المسلمة. المجوسي والوثني 800 درهم، هكذا جاءت من النص. طيب المجوسية نصف المجوسي. الرقيق العبد ديته كم؟ قيمته كم يساوي في السوق؟ هذه دية. طيب الجنين، الجنين الذي في بطن أمه إذا اعتدي على أمه فمات، ديته عبد قيمته يسمونها غرة، قيمتها 10 قيمة أمه، يعني 5 من الإبل. عبد قيمته أو أمة، عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل. طيب الجنين لو كان مملوكا، الجنين لو كان مملوكا، نقول مش 10 دية أمه، نقول إيش؟ قيم 10 قيمة أمه. إذا الآن الديات صارت عندنا كم نوع أصبحت؟ سنقسمها إلى كم يا إخوان؟ نقسمها إلى ثلاث أربع مجموعات. نقول عندنا مسلم ومسلمة، والمسلمة على النصف من المسلم هنا، وعندنا الكتابي والكتابية، والكتابية على النصف من من؟ من الكتابي. طيب الكتابي على النصف من من؟ من المسلم. بعدين عندنا الوثني أو والمجوسي، هذا دية كم؟ 800 درهم. والوثنية والمجوسية نصف 400. انتهينا من هذا، ننتقل إلى الرقيق. الرقيق كم قيمته؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجنين. كم دية الجنين؟ عشر دية الأم. كم دية الأم من الإبل؟ 50. عشرها كم؟ لا، عشرها كم؟ 5. العشر دائما شيل الصفر، إذا قلنا 50 شيل الصفر يطلع العشر. طيب إذن عشر قيمة أمه، هو ما يدفع العشر قيمة أمه، لكن هي ديته أمة أو عبد، قيمة هذه الأمة وقيمة هذا العبد 5 من الإبل. الجنين لو كان مملوكا نقول عشر قيمة الأم. الآن اقرأ علينا الآن، هذا خلاصة أحكام الديات، تفضل يا شيخ. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. نعم، قالوا هذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. نعم، على النصف من الحر المسلم. ودية الكتابية على النصف من ذلك. نعم، وهذا جاء في حديث عمرو بن شعيب، دية المعاهد نصف دية المسلم. نعم. ودية المجوسي الحر 800 درهم. نعم، وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. نعم. والمجوسية على النصف. نعم. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الآن احنا نقول المسلم ديته بالنسبة للنصف من الضعف، ليس متساويا، الضعف، فالمسلم على نصف دية المسلم. يقول هذا الكلام فين؟ هذا الكلام في الإصابة أو في الدية التي تبلغ، أو في الجناية التي تبلغ ثلث الدية، التي تبلغ ثلث الدية. طبعا هذا كلام مبني على شيء سيأتي. طيب، ما هل هناك جناية تكون أقل من ثلث الدية؟ نعم، باختصار بسرعة، الديات أحيانا في الأعضاء، مثلا ما كان في الإنسان عضو واحد في الجناية عليه إتلافه يساوي كم؟ دية كاملة. طيب ما كان في الإنسان منه شيئان كالعين مثلا، كذلك في كل عين نصف دية. طيب 3 مثل الأنف، فتحتان والفاصل، هذا في كل جزء ثلث دية. طيب إذا كان فيه 4، وش اللي فيه 4؟ الشعور الأهداب، هذا كل عين فيه شعر في الرمش الأعلى وفي شعر في الرمش الأسفل، هذه 4، ففي كل واحد ربع. طيب 5، ما أدري إيش 5، إيش 5؟ لا 10، هذه 10، في كل إصبع كم؟ 10 دية. فهذا معناه، يقول يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون الثلث. معناه لو اعتدي على امرأة في إصبع واحد كم تستحق؟ يقول مثل الرجل، إصبعين مثل الرجل، 3، ما زلنا 3 أقل من الثلث، 4 تصبع على النصف. فهمت المسألة؟ المصنف ذكر مثال، قال فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا. 30 بعير، ليش قال 30 بعير؟ معناته احنا نقول الآن، احنا نقول دية الحر كم؟ 100، معناه في كل أصبع كم؟ 10، والحرة المسلمة كم ديتها؟ 50، معناه في كل أصبع كم؟ 5. يقول هذا الكلام فيما وصل أو بلغ الثلث، أما ما دون الثلث فهي مثل الرجل، ففي الإصبع 10 مش 5، في الإصبعين 20. طيب أكمل الآن، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى 20. لأنه لو قطع 4 أصابع كم تساوي 4 أصابع بالنسبة للرجل؟ 40، إذن بلغت الثلث وزادت، ففي المرأة نقول لا 20. طيب هذا مروي عن سعيد بن المسيب لما سئل أجاب بهذا. نعم، أكمل يا شيخ. وتغلب دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحد، حرم مكة اكتب واحد، وإحرام حطوا اكتبوا رقم 2 وفسروها، اي اكتب اي قتل محرما، اي قتل محرما. طيب 3 وشهر حرام بالثلث، بالثلث 3. هذه مسألة يمكن نضع لها عنوان تغليظ الدية. متى تغلظ الدية؟ الدية تغلظ يقول في 3 حالات. إذا قتل شخصا في حرم مكة فنغلظ الدية بالثلث، نغلظها بالثلث، في الواجب ما هو دية كاملة وثلث. يعني كم من الإبل؟ 100 وكم؟ غلط، 30، ما هو الثلث، 33 وثلث. طيب لو قتل في مكة رجلا محرما تغلظ الدية الآن بثلثين، يصير 166 وسدسان، لا مو ستة وسدسان وثلثان. طيب لو قتل في مكة رجلا محرما وكان الشهر حرام تغلظ كم؟ 3 مرات، يعني 3 أثلاث. معنى كم دية سيدفع؟ سيدفع ديتين كاملة. قال أكمل الآن، ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان. واضح هذا كيف؟ طبعا هذا هو من مفردات المذهب خلاف الأئمة الثلاثة. أما الأئمة الثلاثة المذاهب الثلاثة الأخرى فلا ترى التغليظ أبدا. طبعا وفي رواية في المذهب أنه تغلظ أيضا بقتل ذي الرحم المحرم. أكمل الشيء، وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته. طيب. لا بس أضعفت الدية إيش يعني؟ إن قتل المسلم كافرا، المقصود إنه قتل المسلم قتل كافرا غير حربي، الآن كلام عن كافر ذمي من أهل الذمة أو معاهد بينه وبينهم عهد. فإذا حصل أن المسلم قتل ذميا أو قتل معاهدا، فهل دم المعاهد أو الذمي هدر؟ يعني ما في دية؟ ما تجب دية؟ لا بل تجب الدية. واضح هذا. يقول إن كان قتله عمدا فتضاعف الدية على المسلم، لكن إن قتله خطأ ما تضاعف. كم دية الذمي؟ نصف دية المسلم. هذا في الخطأ وفي شبه العمد، لكن في العمد يقول تضاعف. ويقولون عثمان رضي الله عنه قضى بهذا، وهذا أيضا من مفردات المذهب خلافا للأئمة الثلاثة، فلا يرون أنها تضاعف في قتل الذمي عمدا. فهمنا هذه المسألة؟ طيب نعم. ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت؟ نعم قلت أو كثرت. الرقيق ديته ليست محددة، قيمته في السوق هي ديته. تفضل. فصل. ومن جنى على حامل فألقى جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه، وهي 5 من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة. نعم، وهذا شرحناه. الجنين في بطن أمه ما هي ديته؟ غرة. كم قيمة هذه الغرة وما هي الغرة؟ أولا ما هي الغرة، عبد أو أمة؟ كم قيمة هذه الغرة أو هذا العبد أو هذه الأمة؟ عشر دية أمه، يعني 5 من الإبل. أكمل الشيء. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، يعني لو كان في بطن الحامل جنينان إذن غرتان. نعم. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه. نعم، يعني سواء إن كانت أمه مسلمة معناه أنه كم قيمة الغرة هذه؟ 5. لكن لو كانت كافرة كم دية الأم؟ 25، نصف المسلمة، فكذلك يكون 5، يعني قيمتها 2.5 من الإبل. نعم. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة. طيب، يقول وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله، اللي هو ابن 6 أشهر. معناه الآن نقول إحنا الجناية على الحامل بما يقتل الجنين، كلام على أي جنين؟ على جنين لم يبلغ 6 أشهر. أما إن بلغ 6 أشهر معناه الآن قتلت ماذا؟ ما قتلت جنين، قتلت إنسان كامل سوى. قال وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش بمثله وهو نصف سنة فصاعدا، ومات يعني بهذه الجناية، خرج حي لكن عمره 6 أشهر، بلغ 6 أشهر وزاد وخرج حيا ومات بعد ذلك بهذه الجناية، ففيه ما في الحي. الآن أصبح قتل إيش؟ ما قتل جنين، قتل حي، فمعناه في دية الحي. كم دية هذا الجنين لو كان ذكرا مسلما؟ 100 أنثى مسلمة 50 وهكذا. قال فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته، يعني قيمته في السوق. وإن اختلف يعني الجاني والمجني عليه في خروجه حيا أو ميتا ولا أكمل يا شيخ ولا بينة، ولا شيء قال ميتا، فقول الجاني. لو حصل خلاف يمينه. لماذا؟ لأنه الآن من الذي يطالب بالزيادة، الأم ولا الجاني؟ الأم. فما دام أن الأم الذي ينكر الزيادة هو الأصل معه، الذي ينكر الزيادة الأصل معه، معناه أنه كلام الجاني هو الأصل، والأم تدعي زيادة عن الأصل وتقول لا هذا الجنين خرج حيا ثم مات بجناية الذكر، فمعناه فيها هدية كاملة، وهو يقول لا لا خرج ميتا، يعني ما في إلا عشر دية الأم. فهمت الفرق؟ إما أن تثبت الأم ما تدعي، وإلا في الأصل على موه. أكمل الشيء. قال رحمه الله فصل في دية الأعضاء. لا في مسألة، ويجب في جنين الدابة. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. نعم، جنين الدابة يجب فيها ما نقص من قيمة أمه، يعني وهي حالة وهي حامل، وقيمتها بعد سقوطه. نقدر الأم كم قيمتها وهي حامل، وكم قيمتها بعد سقوط الجنين، نشوف ما نقص، فهذا هو الذي يجب. الآن سننتقل إلى دية الأعضاء، ونحن تكلمنا عن دية الأعضاء، قلنا ما في شيء واحد فيه الدية، ما فيه شيئان في كل نصف نصف دية، ثلاثة في كل واحد من الثلاثة ثلث الدية، أربعة في كل واحد ربع الدية، خمسة في كل واحد خمس الدية، وهكذا. طيب الآن نقرأ هذا الكلام. نعم. فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه واحد حط عندها رقم واحد. نعم. كالأنف واللسان والذكر ففيه دية، ففيه دية كاملة. نعم، بحديث عمرو بن حزم، وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. نعم. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان اكتب عندها رقم اثنين. نعم. كاليدين والرجلين والعلمين والأذنين والحاجبين والثديين والكفيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها. نعم. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها. وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية. نعم. قف. إذن أصابع اليدين كم فيها؟ الأصابع كلها دية، معناه في كل واحد عشر الدية. طيب ما رأيكم كل أصبع فيه أنامل، ففي الأنملة كم؟ ها، معناه أنه في الأنملة من الأربعة، طبعا أخرجوا الإبهاء، من الأربعة ثلث العشر، في الأصبع كامل عشر، وفي الأنملة الواحدة ثلث العشر. العشر كم من الذكر الحر؟ عشر. معناه أنه في الأنملة كم؟ ثلث العشر. كم ثلث العشر؟ ثلاثة وثلث. طيب الإبهام كم فيه؟ نصف العشر، لأن ما في إلا أنملتين، ففيه خمس. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. وإن كانت من غيره فثلث عشرها. نعم. وفي الأنملة قال إن كانت من إبهام أعدها. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدهما عشرها. وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها. من غيره يعني غير الإبهام. نعم. وكذا أصابع الرجلين كذلك، يعني كل أصبع في الرجلين فيه عشر الدية، وكل أنملة فيها كم؟ ثلث العشر أو نصف العشر بحسب الإصبع، هذا فيه أنملة ولا ثنتين. أكيد. وفي السن خمس من الإبل. نعم. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. طيب الآن سيتكلم عن المنافع. عرفنا نحن الآن في دية النفس، ثم انتقلنا إلى دية الأعضاء، الآن سننتقل إلى دية المنافع. طيب المنافع كم فيها؟ نلخص الباب باختصار، كل منفعة فيها دية كاملة. كل منفعة فيها دية. ذهب البصر، يعني شخص اعتدى على شخص فأصابه جرحه، لكن ذهب بصره بهذه الإصابة، أذهب عليه منفعة، فالبصر منفعة، كم في البصر؟ الدية كاملة. أذهب سمعه، الدية كاملة. أذهب الشم، أذهب الكلام، فيه الدية كاملة. طيب لو لم يذهب المنفعة الحالة أذهب نصفها، كم فيها؟ نصفها. أذهب ربعها، فيها ربع دي، واضح هذا. طيب هب أنه أذهب جزءا من المنفعة لكن لا نعلم كم، هنا ننتقل إلى مسألة ثانية. نقول فيه ليس فيه دية مقدرة وإنما فيه حكومة. ما هي الحكومة؟ الحكومة أن نقدر هذا الشخص قبل الإصابة، نقدر لو كان عبد قبل الإصابة كم يساوي، وبعد الإصابة كم يساوي، ومقدار النقص نحسبه من الدية. مثال ذلك، نقول لو أنه عبد قبل الإصابة يساوي 10,000 وبعد الإصابة يساوي 5,000، إذن كم اللي نقص منه؟ كم؟ نصف. النسبة النصف، معناه أنه نقول تستحق الآن نصف الدية. طيب هب أنه كان يساوي 10,000 وبعد الإصابة يساوي 8,000، كم اللي نقص منه؟ كم نقص؟ 2000. كم تساوي 2000 من العشرة؟ 20%. إذا نقول أنت تستحق من الدية 20% كذلك، اللي هي 20 من الإبل. فهمنا الباب الآن؟ إذا إن أذهب المنفعة كاملة دية كاملة، جزء منها معلوم ما يساويه من الدية، ما يقابله من الدية، جزء غير معلوم فننتقل إلى الحكومة، والحكومة أن نقدره كاملا، نقدره ناقص كعبد، وننظر النسبة التي نقصت فيأخذ ما يساويها أو يقابلها من الدية. وسيأتي الكلام على هذا، يعني سيذكره المصنف إن شاء الله. أكمل الآن. فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب. حدب، إيش الحدب؟ الحدب اللي هو عدم الانتصاب في القامة، يعني ضربه فأصبح لا ينتصب إذا وقف، وإنما أصبح أحدب يعني منحني الظهر. كذلك يقول إذا أصابه بالحدب معنى أذهب عليه منفعة الانتصاب. أكمل. ومنفعة مشي ونكاح. مشي يعني أصبح ما يستطيع المشي، نكاح ما يستطيع الزواج، أكل ما يستطيع الأكل، صوت وبطش. نعم. وأكل وصوت وبطش. وإن أفزع إنسانا. الآن هذا كل الذي مضى فيه دية كاملة. الآن مسألة جديدة، يقول لو أن إنسان من أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، انتبهوا، فجع إنسان فأحدث بالبول، خرج منه البول أو خرج منه الريح أو خرج منه الغائط. طيب الآن هذا يحتمل اثنين، إما أن يكون أصابه هذا الحدث هذه المرة فقط لكنه لم يفقد استمساك البول، يستطيع أن يمسك بوله ويمسك غائط، بس في هذه اللحظة خرج منه البول فقط. قال ولم يدم، فعليه ثلث الدية، فعليه ثلث الدية، هذا روي عن عثمة. وإن دام فعليه الدية كاملة، يعني فجع إنسان أفزعه فأصبح هذا الإنسان لا يمسك البول أو لا يمسك الغائط أو لا يمسك الريح، أذهب عليه منفعة ولا لا؟ أذهب عليه منفعة. طيب تفضل. الله لا يبتلي نفسه. تفضل. وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه 7 ديات. نعم، فعليه 7 ديات. ليش؟ لأنه أذهب عليه 7 منافع. فقط 7 ديات؟ لا، بل عليه شيء آخر. ما هو؟ وأرش تلك الجناية، يعني ودية تلك الجناية. قد يكون جرحه، قد يكون جرحه موضحة فيستحق 5 من الإبل، قد يكون جرحه مثلا هاشمة أو منقلة فيستحق 10 أو 15 من الإبل، يأخذ كذلك فوق هذا الجناية. طيب. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. دية واحدة، أما إن قتله فدية واحدة، أما إن أبقاه حيا وأذهب عليه عدة منافع فلكل منفعة ديتها غير أرش الجناية. أكمل الآن. قال رحمه الله: فصل في دية الشجة والجائفة. طيب انتبهوا معي الآن، انتقلنا من إيش؟ لاحظوا الآن، معلش هذه الأبواب قليلة التداول، وحتى طلاب العلم ما يقرؤونها دائما، لكن ركزوا معي وحاولوا أنكم تراجعوا بعد ذلك، يعني كل يوم يراجع الدرس أول بأول. نحن مررنا أولا بديات النفس، ثم انتقلنا إلى إيش؟ ديات الأعضاء، ثم ديات المنافع. الآن سننتقل إلى ديات الشجاج، يعني دية الجرح. لاحظوا، لا ذهبت نفس ولا ذهبت عضو، ما في عضو ذهب ولا ذهبت منفعة، لكن ما الذي ذهب؟ يعني ما الذي حصل؟ أصيب بجرح. الجروح، هل للجروح ديات؟ الجواب: بعض الجروح لها ديات وبعضها ليس فيها دية. ما كان فيها دية يعني مقدرة، إذا نعطيه هذه الدية، وما ليس فيها دية من الجروح ما الذي يكون فيها؟ ها؟ حكومة، يكون فيها حكومة، والحكومة قلناها نقدره كاملا وناقصا ونعطيه هذه النسبة. الآن يقول المصنف: دية الشجة والجائفة. إيش الفرق بين الشجة والجائفة؟ الشجة تكون فين؟ في الرأس وفي الوجه خاصة، والجائفة هي الوصول إلى الجوف كالطعن في البطن أو في الحلق أو في الظهر أو نحو ذلك. طيب انتبهوا معي، قال المصنف: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. العرب عندهم الشجاج 10، 5 ليس فيها دية مقدرة وإنما فيها حكومة. طيب ما هي هذه 5؟ باختصار شديد نمر عليها، طبعا هي ليست موجودة في المثل، ليست في المثل، لكن من عنده الشرح سيستفيد منها. أولها الحارقة اللي تشق الجلد قليل، ينشق الجلد لكن ما يحصل منه دم. الثانية الدامية أو البازلة، هذه يشق الجلد ويحصل دم يسير. الثالثة الباطعة، إنه يشق الجلد وانشق الجلد وانشق اللحم، جزء من اللحم. ثم المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم لكن ما تصل إلى العظم. ثم السنحاق، وهذه التي تصل إلى القشرة التي بين العظم وبين اللحم، يصل إلى قشرة لكن ما يصل للعظم. لاحظوا الآن 5، كل هذه 5 لم يصل الجرح فيها إلى العظم لأنها حارقة، بعدين دانية دم، بعدين باضع قطع، بعدين متلاحمة دخول، بعدين سنحاق يعني الوصول إلى هذه القشرة التي تسمى السنحاق. إلى الآن لا في دية مقدرة لكن فيها حكومة، ولا في قصاص. كل هذه ما فيها قصاص. ليش ما في قصاص يا مشايخ؟ مين تذكر؟ لا لا، ليش ما في قصاص؟ لأنها إيه؟ ما وصلت العظم، ومدام ما وصلت العظم ما نستطيع أن نقتص. لماذا؟ لأننا لو اقتصينا ما نأمن الحيف والظلم، ممكن نقتص أكثر من الجناية. إذا كل هذه 5 الأولى لا علاقة لنا بها. سننتقل إلى 5 التي فيها ديات. قال: وهي 5 يقصد التي فيها الديات. أحدها اقرأ. وهي 5: أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه. طيب الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه. إذا إذا كان الجرح وصل إلى العظم وبرز العظم ظهر العظم، يعني شقت الجلدة اللي جلدة السنحاق وصل للعظم، نسميها موضحة. هذه كم فيها؟ فيها 5 أبعرة. طيب أكمل. وفيها نصف عشر الدية 5 أبعرة. نعم. فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. يعني لو شقه إلى العظم جزء في الرأس وجزء في الوجه صارت موضحتين، الوجه له موضحة، وعفوا الوجه والرأس له موضحة. الثاني الهاشمة. الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها 10 أبعرة. الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم. نعم. وفيها 15 بعيرة. إذن عرفنا الهاشمة، قلنا ليس مجرد وصول للعظم، لا بل هو وصول للعظم وهشم فيه. المنقلة هشم وزيادة، انتقال يعني أجزاء العظم من مكانه. الرابع المأمونة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، معناه أنه سيكسر العظم وسيدخل إلى أم الدماغ وتصل إلى جلدة الدماغ، لكن ما تخرق هذه الجلدة، يعني الآن ما خرق الدماغ، نسميها مأمومة، فيها ثلث الدية. الخامس الدامغة. نعم. التي تخرق الجلدة وفيها تخرق الجلدة، يمكن في بعض النسخ عندكم خطأ صوبوها، التي تخرق الجلدة. نعم. وفيها أيضا ثلث الدية، وفيها أيضا ثلث الدية. إذا هذه 5 فيها إيش؟ فيها ديات مقدرة وما سواها حكومة. وش هي 5؟ موضحة 5، هاشمة 10، منقلة طيب بعدها مأمومة ثلث. فصل. وفي الجائفة ثلث الدية. طيب ما هي الجائفة؟ سيعرف الجائفة. قال: وهي، اكتب عندها تعريف الجائفة. وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق. نعم. إذن الجائفة فيها ثلث الدية، ما وصل إلى الجوف يعني لو طعنه بسكين في بطنه أو في ظهره أو في صدره أو في حلقه فهذه جائفة، معناه يستحق ثلث الدية في هذه الطعنة. واضح هذا؟ طيب هب أنه طعنه في جهة فخرجت طعنة أو خرج السكين من الجهة الثانية، جائفتان، أكمل أنت. وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان. نعم. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج البول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول. وإلا فجائفة، خلاصة هذه المسألة وهي نادرة قد لا تحدث. يقول من وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فحصل فخرق، يعني حصل من جراء هذا الوطئ خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني، أو ما بين يعني خرق ما بين السبيلين يعني القبل والدبر. يقول فعليه الآن هذا الفعل إيش نعتبره؟ يقول المصنف يعتبر هذا التصرف يعتبر جائفة. جائفة كم توجب؟ ثلث الدية. يقول هذه جائفة. طيب ولاحظوا الكلام في من؟ الكلام في زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها لأنه متعدي هذا. قال إذن هذا التصرف جائفة. طيب هب أنه بهذا الفعل أصبحت المرأة لا تستمسك بولها أو لا يستمسك بولها، أصبح إيه أذهب عليها منفعة، ولهذا قال المصنف فعليه الدية إن لم يستمسك البول، وإلا يعني إذا كان استمسك فجائفة. أكمل يا شيخ. وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة، ثنتان يعني هاتان ثنتان، الأولى إن كان ممن يوطأ مثلها ليست صغيرة لا يوطأ مثلها، كبيرة زوجة كبيرة، هذه صورة. الصورة الثانية أو كانت أجنبية كبيرة مطاوعة، هذه والعياذ بالله إيش؟ زانية، يعني وكانت زانية وهي كبيرة. يقول ولا شبهة فوقع ذلك أي هذا الخرق فهدر. ليش فهدر؟ يقول لأن هذا بالنسبة للزوجة فعله مع الزوجة مأذون فيه. طيب وبالنسبة للزانية ما هو مأذون فيه؟ يقول بالنسبة للزانية لأن هي أسقطت حقها، هي أذنت بهذه الجائفة فأسقطت حقها بهذا الفعل. طيب بقي موضوع العاقلة وأوشكنا على الانتهاء. لكن الشيخ قال رحمه الله باب العاقلة، دائما في البدايات تكون الهمة مرتفعة فنطيل في الوقت، فإذا تجاوزنا البدايات نبدأ نقلل في الوقت. طيب أكمل يا شيخ. وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. الآن يعرف العاقبة، هم الذكور واحد من عصبة الجاني، هذا الثاني. ومن هم عصبة الجاني؟ هذا كلام طويل سيأتي في الفرائض، كلام عن المواريث سنعرف من هم عصبة الجاني. عصبة الجاني محددين يعني معروفين، معروف من يعرف عصبة الجاني؟ العصبة من هم؟ عصبة الرجل سواء جاني ولا غير جاني، عصبة الرجل مين؟ الذكور من الفروع، أبناء ابنه ابن ابنه، الذكور من الأصول الأب والجد. إخوانه الذكور، إخوانه الذكور مين؟ الإخوان الأشقاء والإخوة لأب فقط، الإخوة الأم لا، ليسوا من العصبة، بل الإخوة يعني أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، وإن نزلوا أو لا يعصبوا. الأعمام، الأعمام العم الشقيق والعم لأب، هذا من العصبة. العم لأم لا، ليس من العصبة. ثم بنو الأعمام، لما يقول بنو الأعمام كذلك يعني بنو الأعمام الذين هم عصبة كذلك بنو، إذن ابن العم الشقيق وابن العم لأب، وهكذا هؤلاء هم العصبة. يقول ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، من هم نسبا؟ هذا اللي ذكرته. ولاء، ولاء يا مشايخ المعتق، المعتق الذكر، لو أنه صورة ذلك، لو أن رجلا عنده عبد أعتقه يصبح هذا السيد المعتق، السيد نسميه إيش؟ نسميه المعتق، واضح يا مشايخ؟ نسميه معتق، والعبد اللي أعتق إيش نسميه؟ معتق، اسم فاعل واسم مفعول. فهذا المعتق، هذا المعتق لو أن معتقه عبد هذا الذي أعتق ملك مالا ومات وليس له ورثة، يعني ما تزوج ولا جاب أبناء ولا عنده أب ولا عنده، فمن الذي يرثه؟ المعتق. المعتق يرثه المعتق. معنى أثم الكلام باختصار السيد سيرث العبد، طبعا العبد الذي أصبح حرا، السيد سيرث عبده الذي أعتقه. متى يرثه؟ إذا ما كان له ورثة، فيذهب المال لهذا السيد. طيب الآن أكمل. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إطراء. رقموا هذا يا مشايخ، رقموا، حطوا عليها أرقام. العاقلة يقول لا تحمل العمد، وهذا مر معانا، قلنا قتل العمد أدي على من؟ على القاتل الجاني. ولا عبدا، لو أن العبد جاني، لو كان هذا عبد جاني ما العاقلة ما لها علاقة، تحمل في الحر فقط. ولا عبدا قلنا الثالث. ولا إقرارا. كيف إقراره؟ إقرار مقصود به يعني إقرار لم تصدقه، إقرارا اكتب عندها لم تصدقه. كيف هذا؟ لو جاء الرجل وطولب، قيل له أنت قتلت فلان، نبغى منك الدية، قال نعم أنا أقر بأني أنا قتلت فلان، والعاقلة لا تصدق هذا الإقرار، لا تحمل عنه، تقول أنت أقريت أنت ادفع. ليش؟ لاحتمال المواطأة، أن يتفق مع الناس، يقول أنت ادعوا علي وأنا سأقر ونأخذ الدية ونقتسمها. إذن الثالث إيش؟ ولا إقرارا. الرابع، ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. ما دون الثلث لا تحمله العاقلة، يحمله من؟ الجاني نفسه. يعني نفى من هذا، لو أن إنسان قطع يد أو إصبع شخص عمدا، من الذي يتحمل؟ الجاني للعمد. طيب خطأ، من الذي يتحمله؟ الجاني أيضا. لماذا؟ لأنه دون الثلث. أكمل. سادس، ولا قيمة، ولا قيمة متلف، ولا قيمة متلف، ولا قيمة متلف، يعني لا تتحمل قيمة المتلفات. المتلفات إيش؟ يعني مثلا شخص صدم سيارة فأتلف سيارة ثانية، فهل العاقلة تحمل؟ لا، العاقلة ما تحمل، العاقلة تحمل الجنايات. أتلف أموال لناس، فهمت علي؟ أخطأ، رمى بحجر فأصاب الزجاج وكسر زجاج السيارة أو زجاج البيت، هذه متلفات لا تحملها، لا تحملها العاقلة. طيب ماذا تحمل؟ قال المصنف: وتحمل الخطأ واحد، وشبه العمد اثنان. طيب فريق التحمل العاقلة، قال: مؤجلا في 3 سنين. العاقلة عندما تتحمل تتحمل في 3 سنوات، تتحمل الدية في الخطأ وفي شبه العمد على 3 سنوات، كل سنة تدفع ثلث الدية. هذا هو يعني حكم الصحابة. قال: وابتداء حول القتل من الزهوق، من زهوق الروح. 3 سنوات متى تبدأ؟ في مسألة القتل من يوم مات. والجرح إذا كانت العاقلة تتحمل جرح شخص بالخطأ أو بشبه العمد أو بالخطأ أصاب إنسان فجرحه، والآن وجبنا عليه دية موضحة فيها 5، من الذي يتحملها؟ لا، ما نبغى موضحة، نبغى نزيد. أصابه بإصابة فيها حكومة تبلغ مثلا نصف الدية، يعني فقع عينه، فيها 55 من الإبل، فمن الذي يتحملها؟ العاقلة. متى تبدأ 3 سنوات؟ من برء الجرح. إذا في مسألة القتل من القتل، وبالنسبة للجروح من البرء من الجرح. طيب الآن هو باقي قليل في الباب وننتهي من الدماء، خلاص لن ترون دما بعد ذلك. أكمل. ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الآن العاقلة تحمل، غير واضح، العاقلة تحمل الدية في الخطأ وشبه العمد، كيف تحمل؟ كم الدية كاملة؟ كيف توزع؟ من الذي يوزعها؟ الذي يوزعها الحاكم، يجتهد الحاكم. اكتبوا عندها العبارة هذه، اكتبوا: باجتهاد الحاكم أو يجتهد الحاكم فيحمل كلا ما يسهل عليه. يجتهد الحاكم فيحمل كلا، كلا هنا المضاف إيش؟ المحذوف هنا إيش؟ كل واحد من العاقل، ما يسهل عليه. فالحاكم يجتهد، ينظر يشوف قرابته، يبدأ بأبيه وابنه وإخوانه وقرابته ويوزع عليهم. قد توزع عليهم فقط، يعني قد يكون أخوانه كثير وعندهم مال فتوزع عليهم الدية بسهولة، ما يشق عليهم فيوزعها عليهم، لكن ما يكفي، الدية كثيرة أو هم يعني فقراء أو ليسوا ذوي يسار، فيحمل من بعدهم، يحمل مثلا من أبناء العمومة، أبناء الإخوة، أبناء العمومة، أبناء وهكذا يتوسع. إذا هي مثلا متروكة لاجتهاد الحاكم. طيب أكمل يا شيخ. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. لولا الحجب عقلوا. إذا نفهم من هذا عندما نقول العاقلة هم العصبة، طيب العصبة هؤلاء قرابة الرجل ليسوا وارثين جميعا محجوبين. فالقاتل مثلا عنده ابن وعنده أب وعنده إخوة، الإخوة لا يرثون مع وجود الأب مع وجود الابن، فهل معنى هذا لا يعقلون ما يشاركون في الدية؟ لا بل يشاركون. فإذا العصبة العاقلة من العصبة يحملون ولو كانوا غير وارثين، هذا معنى. طيب أبناء الإخوة من باب أولى لن يرثوا، الأعمام وأبناء الأعمام لن يرثوا مع وجود الأب مع وجود الابن، نقول وإن كانوا غير وارثين فإنهم يحملون. أكمل. قال ولا عقل على فقير. انتبهوا الآن، القرابة العصبة ليس كل العصبة سيدخلون، فيه بعض العصبة لن يدخل. من هم؟ قال ولا عقل على فقير. هب أنه أحد العصبة فقير معدم ما عنده شيء، فلا يحمل مع العصبة، لا يحمل مع العاقلة. يقول ولا عقل على فقير واحد، صبي ومجنون رقم هذا، صبي اثنان ومجنون ثلاثة وامرأة أربعة. قال ولو معتقة، ليش؟ لأنه احنا قلنا العصبة يكونون العصبة الذكور، العاقلة هم عصبة الذكور. نعيد هذا، لما يقول ولا عقل على فقير يعني هب أن واحد من أولاد عمه فقير ما عنده مال معدم، وبنو عمومته الآخرين أغنياء، فهل الفقير هذا يحمل في العاقلة مع العاقلة ولا ما يحمل في الدية؟ لا ما يحمل. لماذا؟ لفقره. إذن خرج لفقره. صبي عنده بني عمومة كثير، بعض أبناء عمومته صغار في السن ما بلغوا، إذن غير البالغ لا يحمل. مجنون، واحد من أبناء عمه مجنون، يحمله أيضا مع العاقلة يحمل الدية؟ لا. امرأة لو كانت عنده من العصبة امرأة اللي هي مثلا معتقة، عنده معتقة، المعتقة لا تحمل. فهمتوا هذه المسألة؟ قال ومن لا عاقلة له أو له وعجز طيب. الأدية عليه. ومن لا عاقلة له ضع عندها رقم واحد، هذه المسألة الأولى. واحد ما عنده عاقلة، قتل وما عنده عاقلة، من الذي يتحمل عنه؟ فنعرف. المسألة الثانية، أو له يعني له عاقلة وعجزت عن دفع الدية ما عندها، فلا دية عليه. طيب من يدفع الدية؟ قال وتكون في بيت المال، الذي يتحمل الدية بيت المال، كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. يقول هذا ديته على بيت المال مثل من مات في الزحمة، في زحمة الجمعة يوم الجمعة أو في الطواف مات، بيت المال هو الذي يتحمل الدية. طيب هب أنه تعذر، قال فإن تعذر الأخذ منه، اكتب عند كلمة منه أي من بيت المال، سقطت. إذن باختصار اللي ما عنده عاقلة من الذي يتولى دفع الدية؟ بيت المال. تعذر على بيت المال، بيت المال ما في شيء، يقول المصنف سقطت، وهذا رأي. لكن الرواية الثانية وعنه، اكتب عندها وعنه تجب عليه أو تجب في ماله، وعنه أنها تجب في ماله هو. يقول الموسط عليه رحمة الله وهذا أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، يعني يقول كون أن نجيبها عليه أولى من أن نهدر دماء الأحرار، فالقول الثاني أنها تجب في ماله. طيب باب الكفارة. قال المصنف تفضل. باب كفارة القتل. نعم. لا كفارة في العمد. لا كفارة في العمد، هذا كلام سبق، وقلنا الكفارة تدخل على الخطأ وشبه العمد، أما في العمد فلا، وهذا لعظم العمد و يعني بشاعة فعله. وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفسه، لنفس محرمة ولو جنينة. طيب وتجب فيما دونه، فيما دون يعني تجب الكفارة فيما دون العمد، يعني فيما أقل من العمد، ما هو شبه العمد والخطأ، في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينة. الكفارة قال تجب في مال القاتل، ليش ما قال على العاقلة؟ ما هي الذي تجب على العاقلة؟ الدية. إذا نفرق بين الكفارة والدية، الكفارة عبادة لله هذه في ماله، وأما الدية في حق آدمي فهذه على العاقلة. يقول في هذه تجب في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، كل نفس يحرم قتلها فإنه تجب فيها الكفارة. طيب من النفوس التي تحرم قتلها؟ المسلم غير المسلم الذمي المعاهد المستعم، هؤلاء لا يجوز قتلهم، ففيه الكفارة. قال كيف الكفارة تكون؟ أكمل الشيخ. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق. طيب وغيرهما يكفر، غير الرقيق وغير الكافر يكفر بعتق رقبة مؤمنة، هذا رقم واحد بالترتيب طبعا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا الثاني، ولا إطعامهما. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلهية. لاحظوا قال ولا إطعام هنا، فين هنا؟ يقصد في كفارة القتل، لكن كفارة الظهار، كفارة اليمين. يقول يكفر بعتق الرقبة مؤمنة فإن وجد فصيام شهرين متتابعين. لاحظوا الآن في الرقيق قال يكفر بالصوم، لماذا يكفر بالصوم لا يكفر بعتق الرقبة؟ لأن عتق الرقبة تحتاج إلى مال، والرقيق ما عنده مال، فيلجأ إلى الصوم. الكافر كيف يكفر؟ يقول والكافر بالعتق، يعني يشتري رقبة ويعتقها، لكن ما يكفر بالصوم. ليش؟ لأنه ما يصح صوم، فهمنا المسألة. يقول ولا إطعام هنا. أكمل. حوادث السيارات نسأل الله السلامة والعافية، نعم، قد يصيب في حادث فيقتل ثلاثة وأربعة فتلزمه ثلاث كفارات بالإضافة إلى الديات، لكن الكفارة عليه هو، لكن الدية على العاقلة. طيب أكمل. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله. قف. لا كفارة على من يباح قتله، هذا تراه هو يعني تفصيل لما مر، لأنه قال في مال القاتل نفس محرمة، فهمنا منه أنه النفس التي غير محرمة ليباح قتلها ما فيها كفارة. طيب فلذلك قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله. من هو الذي يباح قتله؟ المقصود بيباح قتله مش يباح قتله لكل أحد، وإنما يباح قتله للحاكم. قال كذاني محصن، الزاني المحصن هذا يقتله الحاكم، ومرتد كذلك يقام عليه الحد، يقيم عليه الحد الحاكم، وحربي يعني كافر محارب، وباغي، نعم، وقصاص من عليه قصاص، ودفعا عن نفسه. فمن قتل في هذه الأحوال، قتل زاني محصن أو قتل مرتد أو قتل حربي أو قتل باغي أو قتل قصاصا، هو في حال قصاصه ينفذ القصاص سياف مثلا، فلا ليس عليه كفارة، أو قتل في حال الدفاع عن نفس، كل هؤلاء ليس عليهم كفارة. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا ليسوا إيش؟ ليست نفوس محرمة، ولكن كما قلنا يعني بعضهم يباح له قتله وبعضهم لا، قتله هو للإمام وليس له. ونقف هنا لنكمل إن شاء الله في الغد، وأرجو أن لا نكون قد أثقلنا عليكم، إذا أثقلنا اليوم لكن في الغد إن شاء الله، الغد لا نعد، لكن فيما بعد الغد بإذن الله يعني ستكون الدروس أقل وأسهل بحول الله تعالى. هذا الملخص، هل أحد يصوره هو أو أنا أصوره؟ إن شاء الله نصورنا كذي. طيب هذا سؤال متعوب عليه مطبوع بالآن. يقول سمعت عن الدورات الخاصة بعلوم الآلة سوف تكون خاصة لبعض الطلاب، أرجو أن تكون هذه الدورات في بيت الله لجميع الطلاب في يستفيد منها الجميع. طيب أبشر أبشر. طيب يعني دورات علوم الآلة أنا كنت يعني بس أفكر، هذا من التفكير بصوت مرتفع، يعني إما نبقى دروس المسجد في بلوغ المرام، نتكلم عن السنة القادمة، لأن نحن الآن في الدورة الأخيرة تقريبا أو قبل الأخيرة في نهاية السنة، تبقى علينا دورة واحدة في المواريث وننتهي من الكتاب. السنة القادمة ننتقل إلى علم الحديث، ننتقل إلى بلوغ المرام، أحاديث الأحكام، باعتبار أننا قرأنا كتابين في الفقه، ومن لم يقرأ أو غاب أو ما حضر جميع الدورات بإمكانه أن يحصل على الأشرطة أو يحصل على القرص في قرص واحد لا تتجاوز قيمته الريال فقط، قرص سيدي يمكن يسمع فيه كل الدروس. فكنت أفكر يعني إما نبقي دورات السنة القادمة في بلوغ المرام، وتكون علوم الآلة في دورة ليست في المسجد، أفكر في الجامعة يعني. تكون رسمية عن طريق الجامعة يتم تسجيل الأسماء، و لأني ظننت هذا التفكير، أني ظننت أنه المعلومة الآلة قد لا يحتاجها كل أحد هذه القضية. فإن رأيتم أن تكون في المسجد فلا بأس، نبقى في المسجد ونمر على علوم الآلة ونؤجل بلوغ المرام إلى السنة التي تليها. طيب، نحن حبسناكم، وأتمنى أنه أي أحد عنده سؤال حول الكتاب، هذا اللي يهمني، حول الكتاب، لفظة من ألفاظ الكتاب، جملة في الكتاب غير واضحة، فلا تتأخروا في كتابة سؤال عنها. خلاص، طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، السلام عليكم، صلى الله عليه وسلم.